بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. حياكم الله، وأرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول أول سائل في هذا اللقاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعاني هنا من قلة أهل العلم، وأحب طلب العلم الشرعي وأرغب في طلبه، فكيف لي أن أطلب العلم هنا، وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها عن طريق الطلب؟ وثانيا، بالنسبة لكتاب المحرر، هل يصلح لمبتدئ أم هو للمتقدمين في مراحل الطلب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن طالب العلم يلازم علماء بلده قبل غيرهم، فإذا أخذ ما عندهم كما هو المعتاد في من سلف في صدر هذه الأمة ومن جاء بعدهم، حينئذ يرحل لطلب العلم. والرحلة في طلب العلم سنة معروفة عند أهل العلم، وألف فيها المؤلفات. وطالب العلم إذا أخذ ما عند علماء بلده من العلم رحل، ومثل ما قلنا الرحلة في طلب العلم أمر معروف ومشهور عندهم، لكن لا يبدأ بالرحلة قبل أن يأخذ ما عند علماء بلده. هذا إذا كان فيه من أهل العلم من تظن فيه الإفادة، أما إذا لم يوجد فإنه يرحل إلى أقرب البلاد إليه ممن يظن فيه الإفادة. وفي وقتنا هذا صارت الدروس تنقل عبر الأجهزة والآلات الحاسوبية التي وجدت في عصرنا، فيسرت كثيرا على طالب العلم الذي لا يستطيع الرحلة. وإلا فالأصل أن يرحل إلى العالم ويمثل بين يديه ويزاحم بالركب، وحينئذ يكتب له من سلك طريقا، يكتب له ما جاء في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن ما كل الناس يتيسر لهم الرحلة، ولا يتيسر لهم أمر دخول بعض البلدان التي قد يكون ممنوعا من دخولها. على كل حال، هذه أمور لا يد لطالب العلم فيها، فعليه أن يطلب العلم على أهل العلم الموثوقين الراسخين، ولو عن طريق الآلات، فيسمع الدروس في الإنترنت ويكون معه المتن، والشيخ يشرح ويستمع للشرح ويعلق الفوائد على هذا المتن. وعلى كل حال، الأمور تيسرت كثيرا ولله الحمد. هكذا يطلب العلم البعيد عن منابع العلم ومحل وجود أهل العلم. والكتب التي ننصح بقراءتها كما هو معلوم عند أهل العلم على حسب ترتيبه في طبقات المتعلمين، إن كان من أهل الطبقة الأولى المبتدئين فله كتب بينت في مواضعها، ولنا في ذلك أشرطة، والحمد لله كلها موجودة. وإذا كان من المتوسطين فلهم كذلك كتب في مختلف الفنون والعلوم، وكذلك طبقة المتقدمين من طلاب العلم. وبالنسبة لكتاب المحرر، يقول: هل يصلح لمبتدئ أم هو للمتقدمين في مراحل الطلب؟ المحرر إن كان القصد به المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، فهذا لا شك أنه بعد أن يحفظ الطالب الأربعين النووية وعمدة الأحكام لا مانع أن يعتمد على المحرر لابن عبد الهادي في الحديث، وهو موازن ومساوي لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وفي هذا ما ليس في هذا، يعني يتفقان في أكثر الكتاب، يعني في يمكن في 80% يتفقان. ثم ينفرد بلوغ المرام بزيادة أحاديث وآثار في الأبواب، وينفرد ابن عبد الهادي بزيادة في التخريج والأحكام على الحديث وبيان بعض العلل. فإن اعتمد المحرر أضاف الزوائد من بلوغ المرام، وإن اعتمد البلوغ حفظه وقرأ ما كتب عليه وسمع الدروس عليه وأخذ الزوائد التي في المحرر مما لا يوجد في بلوغ المرام، وهكذا يقارن بين الكتابين ويأخذ زوائد أحدهما على الآخر بعد أن يعتمد أحد الكتابين. وإن كان المراد بالمحرر المحرر في الفقه لمجد الدين بن تيمية فهو كتاب يعتبر للمتوسطين لا يصلح للمبتدئين، فهم في عداد المقنع لابن قدامة للمتوسطين. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا فاتتني الصلاة وأردت أن أصلي لوحدي هل يستحب لي الأذان، وهل يجب أن أجهر بالقراءة في صلاة العشاء ونحوها من الصلوات الجهرية؟ المنفرد لا يستحب له الأذان، أما إذا كان اثنين فأكثر في مكان لم يؤذن فيه فإنه كما جاء في الحديث: ليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. أما إذا كان في مكان يؤذن فيه في البلد فيكتفى بأذان المساجد، وحينئذ المسألة مسألة المستحب الإقامة فقط. وقوله هل يجب أن أجهر في القراءة؟ لا يجب الجهر، إذا كنت منفرد فتقرأ في نفسك أو تسمع نفسك أو بصوت بين الجهر والإصرار إذا كنت منفردا، فإنه لا يوجد خلفك من يستمع لهذه القراءة وينتفع بها. أنت تصلي لوحدك تقرأ سرا، وإن جهرت جهرا قليلا لا يؤذي أحدا، فلا مانع إن شاء الله تعالى في الصلوات الجهرية والمسألة في صلاة العشاء كما في السؤال. نعم. لو كان الشيخ في صلاة الجهرية أو في صلاة الليل ولم يكن عنده أحد يتأذى من قراءته ورتل ترتيلا بصوت أدعى لبقاء يعني قلبي وحضور قلبه، والمسألة إذا مثل ما جاء عن عمر عن أبي بكر وعمر، أبو بكر يسر ويقول أنه يناجي من يسمع، وعمر يجهر ويقول يوقظ الأسنان إلى آخر ما قال. المقصود أن المسألة بين الجهر والإسرار، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كأن قصة أبي بكر وعمر هي سبب نزول الآية على ما جاء في بعض التفاسير. فإذا كان خاليا وفي مكان في يعني في الليل أو في مكان ما في أحد وأراد أن يسمع نفسه ولو جهر قليلا، يعني بين الجهر والإسرار، وانتفع بقراءته وحسن فيها الصوت لينتفع بها، كان حسن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ما حكم الاطلاع على الإنجيل لمعرفة ما فيه ومناقشة زملائي من النصارى في الجامعة؟ الأصل المنع والتحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة، غضب عليه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والعلماء يصرحون بالتحريم من النظر في التوراة والإنجيل، وقل مثل هذا في كتب البدع التي يتضرر بها الناظر فلا يجوز النظر فيها. لا، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، منهم السخاوي حينما ألف كتابا اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. يستثنى من ذلك من عنده أهلية تمكن الإيمان من قلبه ولديه الأهلية في معرفة ما عندهم والرد عليه، وحينئذ يجوز سوغ له النظر فيها ليفند شبهات اليهود والنصارى كما فعل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وكذلك النظر في كتب البدع لا يجوز لأي طالب أن ينظر فيها فيتأثر ثم يضل بسببها، لكن العالم المتمكن الذي يريد أن يرد على شبهاتهم يعني مثل ما فعل علماء الإسلام في نظرهم في كتب المعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم من أجل أن يردوا عليها ما فيها من شبهات ويقرروا الحق بدليله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقال هذا في كل ما من شأنه أنه خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، في يعني أقصد من كتب أهل البدع، وربما أحيانا قد يكون فيها سحر وتعليم لذلك أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها لا يجوز النظر فيها. لا يجوز النظر فيها، ما يخشى منه الضرر لا يجوز الدخول فيه، ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لفتنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المرأة تترك الصلاة إذا أسقطت جنينها؟ إذا أسقطت المرأة لا يخلو إما أن يكون هذا السقط فيه خلق الإنسان أو شيء من خلق الإنسان أو لا، إذا تبين فيه شيء من خلق الإنسان فإنه تثبت فيه أحكام الأم فتكون نفساء فتترك الصلاة والصيام وتخرج به من العدة، أما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا حكم له ولا حكم لأمه. وأما أحكام السقط الجنين فإنها تثبت إذا نفخت فيه الروح، حينئذ يغسل كفن يصلى عليه ويدفن. نعم. يقول السائل: إذا كان المكتوب في الورقة آيات خالصة من القرآن الكريم ولا يشوبها غيرها، فهل يجوز للمريض أن يعلقها على عنقه من باب الاستشفاء بالقرآن؟ لا شك أن مثل هذا التعليق فيه تعلق، والتعلق بالقرآن وهو كلام الله الذي هو صفة من صفاته أجازه بعض أهل العلم، وبعضهم منع التعليق مطلقا، ومن ذلكم ابن مسعود رضي الله عنه منع التعليق ولو كان من القرآن. ولو لم يكن في ذلك إلا امتهان كلام الله جل وعلا، لا سيما إذا علق على صبي أو تعلقه الإنسان ولو كان كبيرا، فإنه حينئذ لا يسلم من الامتهان وحينئذ يمنع من هذه الحيثية. وابن مسعود يمنع مطلقا، نحن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، فجاء النهي عن التعليق، تعليق التمائم، والنهي عمومه قد يدخل فيه ما هو من القرآن ومن غيره، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الحجاج يذهبون في اليوم السابع ليلا، والسنة أن يذهبوا في اليوم الثامن إلى منى، فهل الأولى أن يراعوا المكان في الإحرام فيحرموا من مكة، أم يراعوا الوقت فيذهبوا غير محرمين ويؤخروا الإحرام إلى منى في اليوم الثامن؟ الأصل أن الطلوع إلى منى في اليوم الثامن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والإحرام من مكة، هذا الأصل. لكن خالفوا السنة وذهبوا إلى منى في اليوم السابع قبل دخول الثامن، وحينئذ يؤخرون الإحرام إلى اليوم الثامن في منى، ومنى من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصيام في عشر ذي الحجة، وهل يصح عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر؟ صيام العشر، عشر ذي الحجة والمقصود به التسع من الأول إلى التاسع إلى يوم عرفة، من السنن المؤكدة ومن القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام الفاضلة. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهي عشر ذي الحجة. والصيام من أفضل الأعمال، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فتدخل في عموم الحث على الأعمال الصالحة، وهي أفضل من غيرها، حتى فضلها بعضهم على عشر رمضان، وهذا لا شك بالنسبة للنهار. أما الليل فعشر العشر الأواخر من رمضان أفضل بلا شك، التي فيها ليلة القدر. وعلى كل حال، صيام عشر ذي الحجة من أفضل القربات. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت صيام النبي عليه الصلاة والسلام للعشر. ومن كان في حكمه عليه الصلاة والسلام في أعمال المسلمين العامة والخاصة مشغولا بها، ولو صام لضعف عن ذلك، فإنه حينئذ يكون الفطر أفضل بالنسبة له، مع أنه ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر، والمراد بالعشر ما دون العيد بالنسبة للصيام. وعلى كل حال، مثل ما قررنا، الصيام في العشر من أفضل الأعمال، لا سيما من لا يعوقه الصيام عما هو أفضل من ذلك. فإذا وجدت في وقت عمل مثلا، ودوام واجب أو عمل بالنسبة له أفضل من غيره، عمل متعدي والصيام يعوقه عن ذلك، عن الدعوة إلى الله والأعمال المتعدية النفع، فيقال حينئذ مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما نقلت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما صام العشر لانشغاله بالأمور العامة التي لو صام لا أضعفه الصيام عنها، والله المستعان. فالمسألة مسألة موازنة بين الأعمال الصالحة، فهناك الفاضل وهناك المفضول، ويحرص الإنسان على أن يعمل كل سنة في وقتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هل يجوز الإحرام بالحج في أواخر شهر رمضان لمن نوى التمتع؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقبل أن يدخل شوال فإنه حينئذ لا يكون في أشهر الحج. والمعتمر في غير أشهر الحج لا ينطبق عليه حد التمتع، فإذا اعتمر في آخر رمضان قبل أن يدخل الشهر شوال فإنه لا يعد متمتعا، فالعمرة قبل أشهر الحج لا تدخل في حد التمتع. لكن لو اعتمر يوم العيد وجلس مثلا في مكة ولم يعد إلى بلده إلى أن حج، فإنه حينئذ يكون متمتعا. أحسن الله إليكم. هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز لي تأجيل ذبح الأضحية إلى اليوم 15 بعد عودتي من الحج؟ لا يجوز، لأن وقتها انتهى، فالنحر في يوم النحر وثلاثة أيام بعده ليالي أيام التشريق، أيام التشريق، فذبح الأضاحي والهدي في يوم النحر، يوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق بعده، وهي ثلاثة. أما بعد الثالث عشر فلا، الرابع عشر أو الخامس عشر تكون لحم، نعم، ولا تكون أضحية. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة وكذلك السعي قبل يوم العيد؟ وقت طواف الحج وطواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم العيد، ولا يجوز تقديمه عليه، لا يجوز تقديمه عليه إلا لمن انصرف متعجلا من عرفة، فله أن يطوف في الليل، وما عدا ذلك فوقت طواف الإفاضة الذي والزيارة وطواف الحج الركن لا يجوز إلا في يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة للسعي يا شيخ، السعي حكم إذا كان متمتع، نعم، فعليه أن يؤدي العمرة كاملة بطوافها وسعيها، بإحرامها وطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فيكون العمرة مستقلة والحج كامل مستقل، ويكون السعي بعد الطواف يوم العيد بالنسبة للمتمتع، يعني سعي الحج. نعم. سائل يسأل يقول في يوم عرفة تذهب الحملات صباحا إلى عرفات، فهل الأفضل أن أنتظر إلى الظهر ليكون دخولي بعد الزوال كما هي السنة، أم أذهب مع الحملة صباحا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة صباحا، فضربت له قبة بنمرة وأقام فيها إلى أن زالت الشمس، ثم صلى الظهر والعصر وخطب الناس، ثم دخل عرفة. ومثل أفراد الحجاج الذين لا يتمكنون من النزول بنمرة، إذا انصرفوا من الصباح اقتداء به عليه الصلاة والسلام ودخلوا عرفة قبل الزوال فحسن، وإن انتظروا إلى قرب الزوال بحيث يدخلون إلى عرفة بعد الزوال فحسن، لكن إن تمكن المسلم الحاج من أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب إلى عرفة من الصباح وينزل بنمرة حتى تزول الشمس ثم يدخل عرفة، هذه السنة، لكن ما كل يتمكن من ذلك ولا كل يتيسر له ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.